موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أركان الصلاة. نستكمل يعني فيها الكلام عن أركان الصلاة. من أركان الصلاة 14 والتي لا تسقط سهوا ولا جهلا فضلا عن العمد، تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. أما الركن الثالث من أركان الصلاة فهو قراءة الفاتحة في كل ركعة من إمام ومأموم، سرية كانت الصلاة أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.